أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعدكم الله إحدى الطائفتين صدق الله.